يقول كيف يكون الإخلاص لله تعالى في حضور مثل هذه المجالس؟ يكون الإخلاص له بإرادة وجهه في النيات المطلوبة شرعا، ومنها سماع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حفظ الأحاديث لأنه بكثرة قراءة الأحاديث وسماعها تحفظ، ومنها الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها بقاء شرف الإسناد في هذه الأمة. فيتطلب المقاصد الشرعية في السماع ثم ينويها، ولي في ذلك جواب منشور جواب صوتي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.